الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله تعالى على إكمال تلك السلسلة من كتب العقيدة التي أرشد إليها العلماء في تعلمها وقراءتها وتعليمها. وبدأنا في المرحلة الأولى بالواسطية، ثم كذلك بقواعد المثلى، ثم تقريب التدمرية، ثم بعد ذلك بالصحاوية لابن أبي العز شرحه، ثم بعد ذلك بالتدمرية، وكنا نود أن نختم ذلك بالحموية، فهو كتاب ماذا وإن صغر حجمه ولكنه كتاب نافع، ونقل فيه شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه من أقوال العلماء، وكذلك ما قرره عنهم الجمع الكثير من معتقد أهل السنة والجماعة في باب العقيدة. فالحموية يكاد أن يكون مرجعا وبابا لمعتقد أهل السنة والجماعة بشكل العموم، وإن كان هناك بعض التفصيل في هذا المعتقد، ولكن أحببنا أن نمشي مرة أخرى ونبدأ بإذن الله تعالى بالواسطية كما بدأنا في السنوات الماضية، ونسير على هذا النهج القواعد المثلى، ثم بعد ذلك تقريب التدمرية، وندخل شرح الحموية إن شاء الله تعالى بعد دراسة تقريب التدمرية، ندخل الحموية وحتى يعم فيه النفع، وهي عبارته سهلة رحمة الله تعالى عليه فيها. وكذلك بعض الأخوة يعني عنده أسئلة واستفسارات وغير ذلك في مسألة الملزمة، مسألة أي كتاب أحسن إلى غير ذلك، فنقول الملزمة إن شاء الله تعالى سوف تنزل في هذه العشرة الأيام أو هذا الأسبوع بإذن الله تعالى، وهي مكتملة. وأما الطبعة يعني من كان يستطيع أن يحصل على هذه الطبعة، وهي موجودة تباع على هذه الطبعة، فهي طيب، هي طيب. لماذا؟ لأن الملزمة منزلة عليها في الصفحات، عليها في الصفحات، وهي تباع، أنا رأيتها تباعها هنا. وكذلك أما بشأن الشرح، كيف سيكون الشرح؟ فهذا لا داعي للسؤال فيه. لماذا؟ لأنكم قد مارستم أو قد مارسنا سوية الدراسة في كتب أهل العلم في هذا المجال، وتعلمون أن الشرح لا هو طويل ولا هو كذلك مختصر، وإنما ننبه على العبارات المبهمة أو العبارات المجملة، أو ننبه كذلك على الضعف وعلى الصحة في الأحاديث وكذلك الآثار، وإن كانت تم فائدة نافعة ذكرناها، وإلا نسير على هذا السير، وإن شاء الله تعالى ما بين الشهرين وثلاثة أشهر أو أقل نكمل هذه الرسالة بإذن الله تعالى. وقبل البدء في أساسي صميم هذا الكتاب وكذلك السير مع كلام شيخ الإسلام تيمية وكذلك شرحه للهراس، لا بد من مقدمة لطيفة بين يدي هذه الرسالة وهذا كذلك الشرح. فقبل أن ماذا ندخل في الكتاب، لا بد أن نعلم معتقد أهل السنة والجماعة، ولا بد أن نعلم كيف يسير السلف الصالح تجاه هذا المعتقد، ثم كذلك بضده وبمقابله نتكلم على طريقة الخلف، الطريقة غير المرضية التي يسلكها الخلف. فالسلف بنبذة بسيطة وسريعة، لا شك أنهم يعتمدون في معتقد أهل السنة والجماعة على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة، وكذلك الإجماع الذي هو معتبر، الإجماع الذي هو المعتبر، وهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل القرون الثلاثة، إجماع أهل القرون الثلاثة. وإن كان هناك تفصيل في مسألة الإجماع في صوره العامة في باب العقيدة، فمثلا في باب الأسماء والصفات لا بد فيه من كتاب وسنة، في باب الأسماء والصفات وكذلك الأمور الغيبية. الأمور الغيبية لا بد هذا فيه من كتاب وكذلك من سنة. أما الإجماع فلا يكفي. إن وجد هذا التعليق لا بد منه. إن وجد إجماع وليس ثم إجماع على أنه يكون هناك من ثبوت الأسماء والصفات والأمور الغيبية من غير أن يكون هناك دليل من كتاب أو سنة، لا يوجد إجماع، لأن الإجماع لا بد كما سيأتي لا بد أن يستند إلى دليل وإلى مستند من كتاب أو سنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ضمن هذه المقدمة. فالإجماع هو بالصورة العامة يستفاد منه، وإذا كان ثبت الإجماع فيحرم مخالفته، فيحرم كذلك ما دام مخالفته، بل قد يؤدي بعض الأحيان إلى الكفر من أنكر الإجماع في بعض الصور، سيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها. فالخلاصة أن مذهب السنة والجماعة يرتكز مذهبهم واعتمادهم على الكتاب وكذلك السنة، فكل شيء صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقدوا ذلك الحديث وكذلك عملوا به إن كان عملا، أو اعتقدوه إن كان هو يدل على معتقد من غير عمل بالجوارح وإنما عمل بالقلب. فهذا هو سير السلف الصالح تجاه هذا المعتقد، فلا يجعلون شيئا يتقدم الكتاب والسنة. ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا طريقة السلف واتخذوا لهم سبلا ومناهجا متعددة. وطريقة الخلف يعتمد على العقل، ولا ماذا يستندون إلى كتاب ولا إلى سنة. هذه هي طريقة ماذا الخلف، فعندهم الحكم وكذلك المعتمد في باب الاعتقاد هو العقل، فما كان في العقل حسنا قبلوه، وما لم يقبل ذلك المعتقد عقولهم فإنهم يتركوه وكذلك يكذبوه ويؤولوه إلى غير ذلك. ثم موقفهم من الكتاب والسنة، إن كان العقل هو الحكم عندهم وهو الأول والآخر، فما هو موقفهم من الكتاب والسنة؟ أما من حيث الكتاب والسنة فإنه يأتون بالكتاب والسنة ويعرضونه على العقل، فإن كان العقل قابلا لما جاء من الكتاب والسنة قبلوه، لكن على أيهما يعتمدون؟ على العقل، ويستأنسون بالنقل، يعني بالكتاب والسنة، يستأنسون بالنقل يعني بالكتاب والسنة استئناسا لا اعتمادا، فيقولون معتقدنا عقلا كذا وكذا وقد وافق الكتاب والسنة هذا، فعلى هذا يكون استئناسا لا اعتمادا. وكذلك إن عرضوا الكتاب والسنة على العقل ورأوا أن العقل يأبى ويخالف ما قرره الكتاب والسنة رموا بالأدلة، وإما بالإنكار وإما بالتأويل وإما بالتضعيف إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، إلى غير ذلك. فعمدتهم هو ماذا؟ هو العقل. ولنضرب ماذا بعض الأمثلة لهؤلاء المبتدعة والذين يسيرون على طريقة الخلف غير المرضية. فقد ذكر الخطيب في كتابه تاريخ بغداد، وكذلك الذهبي في السير، وابن كثير في كتابه البداية والنهاية، ذكروا أثرا عن ماذا عمرو بن عبيد. وعمرو بن عبيد هو أحد زعماء ورواد المعتزلة من الفرق المبتدعة الضالة. هذا عمرو بن عبيد عرض له حديث ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه الحديث. فعرض هذا الحديث لعمرو بن عبيد، وهذا الحديث يخالف معتقد المعتزلة، لأن هذا الحديث فيه أن الله تعالى قد علم في الماضي ما سيكون يجمع إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. وذكر في الحديث الرزق، كتابة الرزق، وكذلك الأجل، وكذلك الشقي أم سعيد. فالمعتزلة يخالفون ويقولون بأن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يكون موجودا، أما أنه يعلم الشيء قبل وجوده فينفون ذلك. وهذا الحديث حديث ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه رد على هؤلاء المعتزلة. هذا عمرو بن عبيد سمع بهذا الحديث، سمع بهذا الحديث، فما كان موقفه تجاه هذا الحديث؟ وهذا الحديث يخالف عقله، يخالف عقله السقيم. وأما العقول ماذا غير السقيمة فإنها لا ترضى بالمخالفة بل تسلم وتقبل. فهذا الرجل عرض له هذا الحديث فقال لو سمعته من الشعبي لكذبته، أحد رواة هذا الحديث الشعبي قال لو سمعته، نعم الأعمش، نعم الأعمش قال لو سمعته من الأعمش لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب، من زيد بن وهب ماذا ما أجبته، ولو سمعته من ابن مسعود ما قبلته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرددته، ولو سمعته من الله تعالى لقلت له ما ليس على هذا أخذت ميثاقنا. فانظر إلى هذا التجرؤ وإلى هذا القبح من الكفر، حيث أنه يريد أن يرد هذا الحديث. لماذا؟ لأنه يخالف عقله السقيم، يخالف عقله السقيم. لهذا قال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في البداية والنهاية قال فانظر إلى هذا القبح فإنه من أبشع من أبشع القبح، إن ولعنه الله تعالى إن كان قال هذا، وإن كان مكذوبا عليه فعلى من كذب عليه ما يستحقه. وهذا القصة موجودة في الكتب السابقة وهو كذلك مشهور عن هذا الرجل. والعلماء لا يستعظمون، من علماء السنة والجماعة لا يستعظمون صدور هذه الألفاظ وهذه الأفعال من أهل البدع والأهواء، بل قد أتى زعيمهم الجهم بن صفوان بطامة عظيمة وكذلك بكفر عظيم، فقد ماذا روى ابن أبي حاتم في السنة، وكذلك إذا ماذا عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة، وكذلك البخاري في خلق أفعال العباد حكوا عن الجهم بن صفوان بإسناد صحيح بأنه كان له صاحب، وكان الجهم يكرمه ويقدمه على غيره. فذات يوم صاح به وتخاصما، فقال الناس لذلك الرجل ما بك، لقد كان جهم يقدمك ويكرمك. قال قد بدر منه ما لا يحتمل، قال ذلك الرجل قد بدر من جهم، جهم بن صفوان زعيم الجهمية، وقال قد بدر منه ما لا يحتمل، أي فعل فعلا لا أستطيع أن أتحمل ذلك الفعل. فقال ذات مرة وهو يقرأ طه فمر بقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وهذه الآية تخالف عقولهم عقول الجهمية، الرحمن على العرش استوى تفيد العلو وهم ينكرون العلو. فقال الجهم والله إني لوجدت السبيل إلى حقها من المصحف لفعلت، يعني أن يطمسها من المصحف لفعل ذلك الخبيث. فاحتملت، قال ذلك الصاحب قال فاحتملت منه ذلك، يعني صبرت على هذا الفعل. وذات يوم وهو يقرأ صافي ميم القصص إذ مر، والمصحف كان بفكره، إذ مر بذكر موسى فدفع المصحف برجله ويديه، برجله ويديه، وقال معترضا على الله تعالى ذكره هاهنا، يعني متعجبا أن الله تعالى ذكر موسى هاهنا، لماذا يذكره ولم يتم ذكر ماذا موسى، ورمى المصحف بيديه وكذلك بماذا برجليه. ولا شك أن هذا كفر، بل أقبح الكفر، هذا أقبح الكفر وأقبح الشناعة، اعتراض من هذا الرجل على الله تعالى وعدم اقتناعه بما قضى الله تعالى على نفسه من علوه، وكذلك برميه بالمصحف الذي فيه كلام الله تعالى. وهذه القصة كما سبق إسنادها صحيح، وقد صححها الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما في كتابه مختصر العلو. هذا هو مختصر في ونبذة سريعة في جانب معتقد وسير الخلف وكذلك سير ومعتقد أهل السنة والجماعة من السلف الصالح. فالمقدمة الثانية وهو لابد لكل عالم، كل طالب علم أراد أن يشرح في علم لابد أن يعلم 10 أمور، لابد أن يعلم 10 أمور تخص ذلك العلم وتخص ذلك الفن الذي يتعلمه. المبدأ الأول والأمر الأول أنه لابد أن يعرف ما اسم هذا الفن وهذا الكتاب الذي فيه ذلك الفن والعلم، لابد له أن يعلم ما اسمه. هذا الكتاب الذي ندرسه هو يحوي على العقيدة، يحوي على العقيدة، فاسم هذا العلم هو العقيدة، ويسمى كذلك بالتوحيد، ويسمى كذلك بالسنة وغير ذلك من ماذا من الأسماء التي ماذا يسميها ويجعلها أهل السنة والجماعة ألقابا لهذا العلم، لهذا العلم. فهذا الكتاب وهذا العلم يسمى بالعقيدة والتوحيد والسنة وغير ذلك من ماذا من الأسماء التي يسمي ويلقب أهل العلم بها هذا العلم. وهذا كذلك الفن. وطريقة الخلف غير المرضية سلكوا طريقا آخر، سلكوا طريقا آخر وسموا هذا العلم بتسميات لم يرد ذلك دليل من الكتاب والسنة، ولا كذلك من الصحابة، ولا كذلك من التابعين، ولا كذلك يستندون إلى علم في ذلك ماذا التسمية. فمثلا بعضهم يسميه بالأصول، بعضهم يسميه بالأصول، يسمي هذه العقيدة بالأصول. وإذا جاء إلى الأحكام والفقه يسميها الفروع، يسميها الفروع. وهذا التقسيم باطل بل منكر، هذا التقسيم باطل بل منكر، وقد تكلم عليه شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى وكذلك في منهاج السنة ورده من عدة أوجه. الوجه الأول أنه لم يأتي من كتاب ولا سنة لهذا التقسيم وهذا التفريع، لأن يسمى العقيدة بالأصول ويسمى كذلك الأحكام والفقه بالفروع. الوجه الثاني أنه لم يأتي كذلك عن السلف الصالح، لم يأتي كذلك عن السلف الصالح. كذلك هذا التقسيم ليس فيه ضابط، لا يعتر له على ضابط. فإذا قال له قائل لهذا المسمي هذه المسألة كيف نجعلها في الفروع أو نجعلها في الأصول، ما الضابط في ذلك؟ لم يعتر شيخ الإسلام تيمية لهم على ضابط منضبط يسير عليه ماذا الذي يريد أن يدخل هذه المسألة في باب الأصول أو في باب الفروع. وإن هناك ذكروا ضوابطا لكن فندها شيخ الإسلام تيمية ولخص بعد ذلك وقال لا يوجد لديهم ضابط منضبط فيما يدخل في الأصول وفيما يدخل كذلك في الفروع. وكذلك الوجه الأخير أن هذا التقسيم مبتدع جاء من قبل أهل البدع، وأي شيء يأتي من قبل أهل البدع وليس فيه ثم دليل من كتاب ولا سنة ولا كذلك فيه دليل من كلام أهل العلم من الصحابة والتابعين، فهذا لا شك أنه مبتدع محدث لا يأتي بخير، هذا مبتدع محدث لا يأتي بخير. وبعضهم من يسمي هذا العلم وهذا ماذا المعتقد يسميه بالفلسفة والكلام، يسميه بالفلسفة والكلام، وهذا كذلك باطل وهذا كذلك منكر قبيح. أن يسمى السنة وكذلك التوحيد التي يستخلصها للعلم من الكتاب والسنة أن يسمى بالفلسفة ويسمى كذلك بعلم الكلام. الفلسفة وعلم الكلام يعتمدان كما سبق على العقل، يعتمدان على العقل، فما من فيلسوف أو متكلم إلا ويجعل العقل عمدته. لكن ماذا أهل السنة والجماعة عندما يأتون بالسنة والتوحيد والعقيدة إنما يعتمدون على الكتاب والسنة وعلى كذلك الإجماع. هذا فرق. الفرق الثاني أن علم الكلام والفلسفة كلام مذموم ويردها للعلم، بينما كلام السنة وكذلك التوحيد فهذا إنما هو علم وليس كذلك بمذموم، بل هو دعوة الرسل وزبدت كذلك دعوة الرسل. وأمر ثالث أن علم الفلسفة وأشك كما قرره شيخ الإسلام تيمية ومن قبله ومن بعده يقررون بأن علم الفلسفة والكلام يحوي من الحيرة وكذلك الشك من الحيرة ومن الشك ومن الجهل، فأصحابه في حيرة وكذلك في شك وكذلك في جهل وعمى. وأما الكتاب والسنة فهو علم ويقين وإيمان، ففرق بين هذا وهذا، فلا يصلح أن يقال الكتاب والسنة بأنه علم الفلسفة أو علم الكلام. وفي هذه العصور المتأخرة جاء ذلك الرجل المزعوم السيد قطب، أتى وسمى ألف كتابا في هذا المعتقد وسماه بخصائص التصور الإسلامي ومقوماته، سماه بماذا؟ بخصائص التصور الإسلامي ومقوماته. وهذا التسمية كما قال أحد العلم، قال هذا ماذا؟ اسم منطقي لا سلفي، هذا الاسم منطقي لا سلفي، فهو يرجع إلى مسألة التصور، ومعلوم أن مسألة التصور والذكر إلى غير ذلك إنما أتى بها أهل الفلسفة والكلام، وليست هي معتبرة عند أهل السنة والجماعة والسلف الصالح. هذا ما يتلخص لماذا بالاسم، اسم لفظة ماذا؟ عقيدة. وتنبيه قبل أن ندخل في المبدأ الثاني، أن لفظ عقيدة، لفظ عقيدة وإن كان هذا العلم يسمى بالسنة وغير ذلك وتوحيد، لكن لفظة عقيدة لم يأتي بها كتاب ولا سنة، ولم يأتي بها كذلك أحد من أهل العلم باللغة المتقدمين الذي كتبهم تحوي على أمهات أصول اللغة، لم يأتي بها أحد هذه اللفظة، وإنما أدخلت قياسا، أدخلت ماذا؟ قياسا. فلفظ عقيدة على وزن فعيلة، على مثل ماذا؟ صحيفة، فأدخلت قياسا وليست هي ماذا؟ أصل. فمثلا صحيفة على وزن فعيلة هذه أصل، ولكن أدخلت عقيدة على وزن فعيلة تبعا وقياسا وليست بماذا؟ وليست بأصل. لكن السلف استخدمها، السلف رضي الله عنهم استخدموا هذه اللفظة، والسلف على علم ويقين وتحرم بهذه المسائل وهذه الألفاظ، فإن كان فيها عيب أو نقص أو غير ذلك لبينوا وكذلك لتحروا وأبعدوا هذه اللفظة من ماذا؟ من كتبهم. وأول ولعل أول من تكلم أو تلفظ بهذه الكلمة هو الطحاوي، هو الطحاوي في عقيدته العقيدة الطحاوية، فقال هذا بيان ذكر معتقدي أو عقيدتي، هذا ذكر بيان عقيدتي أهل السنة والجماعة عقيدة، فسماها بعقيدة. وكذلك لا يقف عليكم رسالة الصابوني الذي سماها بماذا؟ عقيدة السلف أصحاب الحديث، عقيدة السلف أصحاب الحديث، فسماها كذلك بماذا؟ بعقيدة. فإن أتى لنا آت وقال بأن لفظة عقيدة ليس لها أصل من كتاب ولا سنة ولا كذلك من أمهات اللغة، يقال له قد استخدمها السلف الصالح، ونحن نبني فهمنا للكتاب والسنة على معتقد على فهم السلف الصالح. طيب، الأمر الثاني والمبدأ الثاني بعد الاسم، لابد لنا أن نعرف تعريف هذا العلم. إذا عرفنا بأن هذا العلم يسمى بعقيدة ويسمى كذلك بالسنة وغير ذلك والتوحيد، فلا بد لنا أن نعرف ما تعريف هذا العلم، ما تعريفه. هذا العلم يعرفه العلماء بأنه هو لغة من عقد يعقد عقدة، من عقد يعقد عقدة، فهو مأخوذ من ماذا؟ من العقد، فهو مأخوذ من العقد. وضده ونقيضه الحل، ضده ونقيضه الحل، يقال فلان عقد الحبل وفلان حله، يعني فك الحبل، فهذا هو أصل كلمة ماذا؟ عقد، لأنه مأخوذ من ماذا؟ من العقد، حق عقد ماذا؟ الحبل. ثم انتقل بعد ذلك فاستخدمه فاستخدم في البيوع وفي كذلك سائر ما يعتمده من العقود، ما يعتمده من ماذا؟ من العقود. فإذا تبايع شخصان بشيء وكتبا بينهما كتابا، فهذا الكتاب يسمى ماذا؟ عقدا، يسمى عقدا. ثم بعد ذلك انتقل مرحلة ثالثة وهو إلى التصميم الجازم، إذا كان هناك إنسان يعتقد بمسألة واعتقده اعتقادا جازما، يقال لهذا بأنه معتقد، يقال هذا معتقد في قلبي، يعني هذا شيء مصمم ومعقود علي في ماذا؟ في قلبي، لا أستطيع أن ماذا؟ أن أتركه، لا أستطيع أن أتركه. وأما تعريفه عند أهل العقيدة فيعرفون العقيدة فيقولون هو حكم الذهن الجازم، فإن كان صحيحا فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف الواقع فباطل. هو حكم الذهن الجازم، فإن وافق الواقع فصحيح، وإن خالف الواقع فباطل. إذن نعرف من هذا التعريف بأن العقيدة عامة، بأن العقيدة عامة، ففيها ما هو المعتقد الصحيح وفيها ما هو المعتقد ماذا؟ الباطل. فإذا كان ثم إنسان يعتقد معتقدا فكيف نعرف بأنه صحيح أو أنه باطل؟ لا بد أن نعرضه على الواقع. ما هو الواقع؟ الكتاب والسنة، نعرضه على الكتاب والسنة. فإن وافق الكتاب والسنة قلنا بأن هذا المعتقد صحيح، وإن خالفهما فيقال هذا معتقد باطل. مثاله العلو، إن اعتقد إنسان بأن الله تعالى بعلو فنقابله بالكتاب والسنة فنجد من الأدلة الكثيرة المشهورة المستفيضة المتواترة ما تثبت هذا المعتقد وتقرر هذا المعتقد. الرحمن على العبد استوى وهو القاهر فوق عباده، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم سأل الجارية أين الله فقالت في السماء، وغير ذلك من الأدلة التي سيأتي بيانها وكذلك ذكرها. هذا هو ماذا؟ معرفة أو كيف نعرف المعتقد الصحيح. وإن كان خالف الكتاب والسنة فهو باطل. فإذا أتى لنا آت وقال مثلا الله تعالى ثالث ثلاثة، الله تعالى ثالث ثلاثة يعني هو الإله ثلاثة، ماذا؟ ثلاثة في الوجود، الإله وكذلك روح القدس وكذلك عيسى عليه السلام، فيقولهم ثلاثة، فهل هذا المعتقد صحيح أو باطل؟ نعرضه على الكتاب والسنة. وإلهكم إله واحد، قل هو الله واحد، إلى غير ذلك من الأدلة التي تبين بأن الله تعالى واحد وأن إلهنا واحد. فهذا المعتقد ماذا؟ باطل. هذا معتقد باطل، بل معتقد ماذا؟ كفر. فالخلاصة أن الاعتقاد إن كان صحيحا هو ما وافق الكتاب والسنة، وإن كان باطلا فهو ما خالف الكتاب والسنة. الثالث، المبدأ الثالث، الموضوع. الموضوع يجب على البادئ في العلم والذي يريد أن يشرع في العلم لا بد أن يعرف موضوع هذا العلم. هذا العلم العقيدة التوحيد السنة، ما هو موضوعه؟ ما هو دراساته؟ موضوعه يحوي هذا على عدة أمور أدخلها السلف في هذا العلم، فيحوي على الأسماء وعلى الصفات، ويحوي كذلك على ماذا؟ على أمور الآخرة وأمور الغيب، ويحوي كذلك على معتقد أهل السنة والجماعة الصحابة، وكذلك أمهات المؤمنين، وكذلك يتكلم على مسألة الإيمان وعلى مسألة القدر وغير ذلك من المسائل التي هي من دراساتي وتخصصي هذا العلم. فهذا هو موضوع علم ماذا؟ العقيدة. رابعا، لا بد أن نعرف ما هو الغاية التي نتحصل بعد ذلك، بعد معرفتنا لهذا العلم وتحصيل هذا العلم والعمل بهذا العلم، ما هو الغاية؟ الغاية منه هو التمكين والإحكام لهذا المعتقد في القلب، أنك تعتقد هذا العلم وأنك كذلك تصمم عليه وتتقنه وتحكمه في قلبك وفي كذلك جوارحك، ولا تزلزله شبهة المبطلين ولا كذلك ضلالات المبتدعين، فيبقى هذا الحكم جازما محكما مصمما في ماذا؟ في القلب. هذا هو الغاية من تعلم هذا العلم، علما واعتقادا وكذلك وعملا. الخامس، الثمرة. الخامس، الثمرة. ما هو ثمرة هذا العلم؟ ثمرته قال العلماء هو الفلاح والسعادة في الدارين، في الدار الدنيا وكذلك في الدار الآخرة، وفي دار ماذا؟ الآخرة. فهذا هو الفلاح وكذلك السعادة يحصل لمبتغي ذلك العلم. وثالثا، الاستمداد. الاستمداد، هذا العلم من أين استمد؟ لا شك أنه استمد من الكتاب وكذلك من السنة وكذلك من الإجماع. كذلك تابعا واضعه، من الذي وضع هذا العلم؟ هذا علم السنة والتوحيد وضعه الرب تعالى، فهو من الكتاب كذلك ومن ماذا؟ من السنة، فواضعه هو الله تعالى. نسبته ثامنا، نسبته هو من العلوم الشرعية، ينتسب إلى العلوم الشرعية، وليس هو من علوم أهل البدع والفلسفة والكلام، بل هو من علوم الشريعة. وتاسعا، فضله. لابد كذلك إذا أردت أن تشرع في علم، لابد لك أن تعرف ما فضل هذا العلم. وفضل العلم له ضابط، له ضابط، كيف نعلم ضابط ماذا أو فضل هذا العلم الذي ندرسه؟ وقالوا ماذا فضل العلم بفضل المعلوم، رحمكم الله، فضل العلم بفضل المعلوم. فتش عن موضوع وعن دراسة هذا العلم وهذا الفن، فكيف تجد هذا العلم وكيف تجد دراسته لهذه المواضيع وما هي هذه المواضيع، فبذلك تعرف قدر وفضل هذا العلم. فالعقيدة لا شك أنها تحوي على كما سبق على الأسماء والصفات لله تعالى، لله تعالى، ومعرفة ذات الله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وإلهيته وغير ذلك، لا شك أنه أعظم وأفضل وأشرف المعلومات. فبذلك نقول إذا كان المعلوم أي الموضوع والمدروس، إذا كان المعلوم أفضل، كان العلم الذي يدرس هذا الموضوع كذلك ماذا؟ أفضل وكذلك أشرف. فمعرفة العلم إنما يكون بمعرفة المعلوم. أخيرا عاجرا وماذا أخيرا؟ حكم الشارع. حكم الشارع، ما هو حكم الشارع في هذا العلم؟ ماذا على كل مسلم وعلى كل مسلمة؟ لابد أن يعلم أصول الدين، لابد أن يعلم أصول الدين علما عينيا، علما عينيا أي على كل شخص، على كل شخص. وأصول الدين هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأمور الستة لابد لكل إنسان ولكل مسلم أن يعلم هذه الأمور. ثم التفاصيل، ومعرفة تفاصيل هذه الأمور والخلاف فيها وغير ذلك، هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى العلم الكفائي. فإذا قام به البعض سقط عن ماذا؟ عن الآخرين، سقط عن الآخرين. طيب كذلك من هذه المقدمة لابد نعلم الفرق كذلك بين العقيدة وبين التوحيد، بين العقيدة وبين التوحيد. العقيدة والتوحيد قديما لم يكن يفرق بينهما، فابن خزيمة ألف كتاب سماه التوحيد، ألف كتابا سماه التوحيد. وماذا يدرس التوحيد؟ هذا يدرس الأسماء والصفات وغير ذلك من المسائل من القدر والإيمان وغير ذلك الذي أدخله وسماه بماذا؟ بالتوحيد. وكذلك العقيدة كذلك ألف أبو عثمان الصابوني ذلك الكتاب عقيدة السلف، وأدخل فيه نفس الموضوع، وإن كان ذاك يعني مختصر، هذا مختصر أي كتاب أبي عثمان وذاك موسع، لكن يحوي على غالب ذلك الموضوع وسماه بماذا؟ بالعقيدة. فهنا البحث وهنا السؤال، هل كان السلف يفرقون بين عقيدة وبين توحيد كما الآن نحن نفرق بينهما؟ نحن الآن نفرق بين عقيدة وبين توحيد. فإذا قال قائل أريد أن أدرس التوحيد، فماذا نفهم من كلمة التوحيد؟ نفهم من كلمة التوحيد مسائل ماذا؟ الألوهية، المسائل الألوهية أي عبادة الله تعالى وإفراده بماذا؟ بالعبادة والتكلم على الشرك ووسائل الشرك وغير ذلك، هذا هو المعلوم لدينا الآن. وإذا قيل عقيدة فهو يشمل الأسماء والصفات والقدر والإيمان وغير ذلك، فهذا هو الواقع عندنا. لكن لا بد من الباحث من ماذا والاستفادة من هذا الموضوع، هل كان السلف وأهل السنة والجماعة يفرقون بين عقيدة وبين التوحيد؟ فهذا مجاله واسع والبحث فيه ما لجار. وكذلك الآن لابد من التفريق بينهما، لأن هذا يقال له توحيد أي مسائل الألوهية والعبادة وإفراد الله بالعبادة، وهذا يقال له عقيدة أي مسائل الأسماء والصفات وغير ذلك من المواضيع. فلابد الفرق بين هذا وهذا، فيجتمع علم العقيدة وعلم التوحيد في وجه ويفترقان من وجهين. فيجتمع العقيدة وكذلك التوحيد من وجه واحد، وهو أن كتب العقيدة وكتب التوحيد تأتي بالمسائل مع الأدلة، تأتي بالمسائل مع الأدلة. فعلم العقيدة وعلم التوحيد يذكرون مسائل الشريعة التي يتخصص بها التوحيد والذي يتخصص بها علم العقيدة، ويذكرون بعد ذلك الأدلة من الكتاب وكذلك من السنة. فهذا هو وجه الاجتماع بين العقيدة وبين كذلك التوحيد، ويفترقان من وجهين. الوجه الأول أن العقيدة، أن العقيدة يدرس الدارس فيها الديانات والفرق والشبهات والرد عليها، والشبهات والرد عليها، بينما كتاب التوحيد ليس له تخصص في مسألة الديانات ومسألة كذلك الفرق، وإن كان يأتي بالشبهات في بعض الأحيان مع ردود عليها، مع ردود عليها، لكن دراسة ومعرفة الفرق والديانات هذا يختص به أصحاب العقيدة. أما أصحاب التوحيد الجواب أصحاب العقيدة، هذا هو المعروف لدينا الآن، هذا هو المعروف لدينا الآن. كذلك يفترقان من وجه ثان، من وجه ثان، وهو أن أصول الدين، أن أصول الدين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أصول الدين ماذا تكون في باب العقيدة بالمطابقة، دراسة بالمطابقة والشمول والتفصيل. بمعنى آخر أن كتب العقيدة تحوي على هذه الأصول الستة بالدراسة، بالذكر والدراسة وكذلك التفصيل والرد على المخالفين وغير ذلك، وذكر الأدلة وغير ذلك. هذا هو كتب العقيدة، يحوي على هذه الستة الأصول الدين. لكن إذا فتشنا في كتب التوحيد، في كتب التوحيد، هل نجد أنهم يبوبون بابا مثلا في القدر، يبوبون بابا مثلا في الملائكة، يبوبون بابا في ماذا، في الرسول، في الكتب، إلى غير ذلك، في اليوم الآخر، هل يبوبون هذه الأبواب في باب التوحيد؟ الجواب ماذا؟ لا، الجواب لا. ماذا نجد في كتب التوحيد؟ أنهم يبوبون على هذه الأبواب ويذكرون هذه الأبواب بالتفصيل وبذكر الأدلة وغير ذلك، ما نجد هذا في كتب التوحيد، وإن اشتمل على بعضها لكن لا يدرسون البعض الآخر. فهذا يسمى دراسة باللازم، هذا يسمى دراسة باللازم. فالذي يدرس في كتب التوحيد هو معرفة الإله والإيمان بالإله واتخاذه معبودا. فإذا أنت عبدت الله وآمنت بالله فلا بد أن تؤمن بما يتكلم وبما كذلك يفرضه عليك رب العالمين. لا شك أنك إذا آمنت به ربا ومعبودا وإلها يجب عليك ويلزم عليك أن كذلك تصدق بكل ما أخبر. وأخبر الله بالأصول الستة، أصول الدين، فوجب علينا الإيمان بها. لكن كتب العقيدة نؤمن بها، نؤمن بهذه الأصول الستة، وكذلك يدرسون هذه الأصول الستة، أصول الدين. فهذا هو الفرق من وجهين بين التوحيد وبين العقيدة، وكذلك الجمع بينهما من وجه. طيب، مسألة أخرى وهو مسألة القياس، مسألة القياس. والقياس هل هو له باب في المعتقد ويدخل في العقيدة أم لا؟ اختلف العلماء على أربعة أقوال، اختلف العلماء على أربعة أقوال. القول الأول أن القياس لا يصلح في العقيدة ولا في الأحكام، أن القياس لا يصلح في العقيدة ولا في الأحكام، يعني الأحكام ماذا؟ الفقه، في الفقه. القول الثاني أن القياس يصلح في العقيدة وكذلك في الأحكام. القول الثالث أن القياس يصلح في الأحكام ولا يصلح في العقيدة. القول الرابع وهو قول أهل السنة والجماعة وهو القول الصحيح أن القياس يصلح في الأحكام دون العقيدة، أن القياس يصلح في الأحكام، أي يدخل في أمور الفقه ولا يدخل في مسائل ماذا؟ في مسائل العقيدة. لماذا؟ لأن مسائل العقيدة إنما هي مسائل غيبية، إنما هي مسائل غيبية وأمور ليست معلومة لنا إلا أسماؤها، ليس معلوم لنا إلا أسماؤها فقط، فنعلم الأسماء ولا نعلم الكيفية والهيئة وكذلك الشكل. فنعلم مثلا ماذا في أمور الآخرة بما يكون في الجنة من الفواكه وغير ذلك، ولكن هل نستطيع أن نكيس وأن نقيس بأمور الدنيا؟ لا نستطيع، فالقياس في هذه الأمور مستحيلة. كذلك الله تعالى يتصف بالسمع ويتصف بالكلام، هل نقيسها على سمع وكلام المخلوقين؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأننا لا نعرف الهيئة وكذلك الشكل والكل، فيجب علينا الكف عن القياس في هذا الباب، باب العقيدة، وهذا الذي قرره أهل السنة والجماعة كما حكاه عنهم غير واحد. وعلى سبيل المثال قرره أبو عمر ابن عبد البر في كتابه الجامع، في كتابه الجامع قرر هذه المسألة وبين ماذا؟ بأن معتقد أهل السنة والجماعة وهو القول الرابع وهو القول الصحيح. أما بعض الأقيسة كقياس الأولى، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره ومعنى في أثناء الكتاب، فسيأتي الحديث عنه بماذا؟ بالتوسع، وكذلك هل يدخل في باب المعتقد أم لا؟ إن شاء الله تعالى سيأتي، بأن السنة والجماعة يقررون دخول قياس الأولى في باب المعتقد، وسيأتي ما هو وتعريفه، وكذلك أدلة ماذا إدخاله. هذا هو خلاصة المقدمة، وإن طمنا عليكم في باب العقيدة، وهناك بعض الأمور إن شاء الله تعالى نؤجلها إلى غد. طيب إلى هنا إن شاء الله. طيب ما هي طريقة السلف؟ ما هي طريقة السلف في باب الاعتقاد؟ ها؟ محمد؟ الاعتماد على الكتاب والسنة. وطريقة الخلف؟ الاعتماد على العقل. طيب ما اسم هذا العلم؟ ما اسمه؟ العقيدة. أول من سماها بحسب علمنا الصحاوي. الصحاوي. طيب وتعريف هذا العلم ما تعريفه؟ من العقل. وبدون حل. طيب. لاحظنا حسب الذهن الجازم. فإن طابق الواقع صحيح وإلا فلا. طيب وإلا فهو باطل. طيب ما حكم الشارع في هذا العلم؟ ما حكم الشارع؟ عبد الرحمن. أصول الدين. ستة. على التفصيل وذكر المسائل فيها، هذا يكون على الكفائي. طيب بقي من المقدمة مسألة الصفات، تقسيم الصفات، ولم يأتي بالكتاب يعني التنصيص على التقسيم، لا من كتاب ولا كذلك من سنة، لا من كتاب ولا من سنة، وإنما ذكر في الكتاب وكذلك في السنة الصحيحة ذكرت الأسماء والصفات هكذا. ولكن أهل العلم قديما، أهل العلم قديما ولا يقال حديثا بل قديما، قسموا الصفات فقسموا الصفات إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات منفية، وإن شئت قلت سلبية، يقال منفية ويقال سلبية. الصوت يوصل؟ طيب ويقال كذلك سلبية. فالثبوتية تعريفها هو ما ثبت في الكتاب والسنة، هو ما ثبت في الكتاب والسنة، ما أثبته الله في كتابه أو أثبته له رسله، أو أثبته له رسله عليه الصلاة والسلام. وأما الصفات المنفية فهي الصفات التي نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسله، أو نفاها عنه رسله عليهم الصلاة والسلام. والصفات الثبوتية الثابتة بالكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول باعتبار التعلق، القسم الثاني باعتبار طريقة ثبوتها، باعتبار طريقة ثبوتها. قلنا الصفات تنقسم إلى قسمين، ثبوتية ومنفية، وعرف هذا وهذا. الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ثبوتية باعتبار متعلقها، أي بما لا تتعلق، وثبوتية باعتبار طريق ثبوتها، أي كيف نثبت هذه الصفات. فالصفات الثبوتية باعتبار متعلقها تنقسم إلى قسمين. ماذا؟ طيب ماذا يعني؟ طيب قلنا الثبوتية باعتبار تعلقها تنقسم إلى قسمين، واضح هذا التقسيم إن شاء الله؟ الثبوتية تنقسم باعتبار التعلق وباعتبار طريقة الثبوت. نتحدث الآن عن التعلق. الصفات الثبوتية باعتبار التعلق تنقسم إلى قسمين، صفات ثابتة ومتعلقة بالذات. قد انتهت هذه المادة من هذه الجهة، فضلا أخي الكريم اغلب شريط إلى الجهة الثانية. جزاك الله خيرا.